طلي وفوتي باليمين طلي وميلي بهالطرحة والحبايب مجتمعين الله يتمم الفرحة طلي وفوتي باليمين طلي وميلي بهالطرحة والحبايب مجتمعين الله يتمم الفرحة ويا عيني محلى العريس يا عيني محلى البدلة والبابيونة عالقميص طلوا مهيبها تضلي يا عيني هو واحد اثنين ثلاثة محلى بنتك يا حماتي واحد اثنين ثلاثة محلى بنتك يا حماتي ثلاثة اثنين واحد العريس أحلى واحد يلا ثلاثة اثنين واحد عريس أحلى واحد سوا عروستنا حلو كتير مثل الورد الجوري وعريس مرتب أمير طلي وهيبة وشخصية عروستنا حلو كتير مثل الورد الجوري وعريس مرتب أمير طلي وهيبة وشخصية شوفوا محلاها العرسان ألف اسم الله وما شاء الله والكل مهيص فرحان علو الزغروتي يلا واحد اثنين ثلاثة محلى بنتك يا حماتي اسمع واحد اثنين ثلاثة محلى بنتك يا حماتي ثلاثة اثنين واحد عريس أحلى واحد ثلاثة اثنين واحد عريس أحلى واحد روح واحد اثنين ثلاثة محلى بنتك يا حماتي واحد اثنين ثلاثة محلى بنتك يا حماتي ثلاثة اثنين واحد العريس أحلى واحد ثلاثة اثنين واحد عريس أحلى واحد